وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكل أمر مستقر وقد جاء أهم من الأنباء إما فيه بصوا يا جدعان خلاص ليت الحاج عطيه خلصت لحد الساعه 12 وهو دلوقتي بيقرا لنا انا كنت سهران لادي ب 30 قرش على الساعه وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكل أمر مستقر يرون هذا يوم النار كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدرك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا الله

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان عليها فاني ويبقى وجه ربك الجبال والإكرام. صدق الله العظيم. خليك يا رب. نعم.